فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث ثابت صحيح. وأخرج الطبراني والخطيب والدارمي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة. رواه الدارمي في سننه موقوفا على أنس رضي الله عنه، وفيه أيضا مثله موقوفا على عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وحديث عمر صحيح، أخرجه أيضا البغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك من طريق عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمر بن الخطاب به. وحديث ابن عمر ضعيف، أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق المؤمل عن ابن جريج قال الذهبي المؤمل ضعيف. وأخرجه الخطيب في الجامع مرفوعا وفي تقييد العلم موقوفا، وقال وهذا حديث موقوف لا يصح رفعه، قيد العلم بالكتابة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير موقوفا على أنس رضي الله عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وكذلك صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة، قيدوا العلم بالكتابة. يعني العلم صيد والكتابة قيد، والإنسان إذا اتكل على ذاكرته الحفظ خوان. وكم من فائدة يسمعها طالب العلم فيتكئ على ذاكرته في حفظها ولا يقيدها، ثم يتطلبها فلا يجدها. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أننا علينا أن نقيد العلم بالكتاب، كأنه يشرد كالصيد. فالعلم صيد والكتابة قيد. الأحاديث والآثار في كتابة الحديث وإباحتها والأمر بها كثيرة، والتي مرت هي أصح ما ورد فيها. فهذه هي الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة الحديث، وهذه هي أصح الأحاديث التي وردت في الإذن بكتابة الحديث، وهي متعارضة ظاهرا كما ترى. ما هي مسالك العلماء في تعليل النهي عن الكتابة وفي الجمع بين الأحاديث؟ سلك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث إباحتها مسالك شتى. يجمل قبل النظر فيها الإشارة إلى أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم هو عمدة أحاديث النهي، بل إن العلماء إذا أرادوا النظر في مسألة جواز الكتابة وعدمه لم ينظروا إلا إليه، على ما نرى إن شاء الله تعالى في مسالك ردودهم. المسلك الأول إعلال حديث أبي سعيد بالوقف. وأجل من أعل حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بالوقف الإمام البخاري رحمه الله، والحديث موقوف فأعله بالوقف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. وقال الشيخ المعلمي في شرح كلام البخاري الذي ذكره الحافظ أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه، وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن عبد البر في كتاب العلم قريبا من معناه موقوفا على أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك في إعلال حديث أبي سعيد رضي الله عنه لم يرضه المحققون ولم يقبلوا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه وهذا غير جيد فإن الحديث صحيح. وقال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله أجاب من ذهب إلى الجواز بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد موقوف عليه، يعني هو من كلامه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير صالح للاحتجاج به، وهذا جواب غير سديد، فهو من أحاديث مسلم وهو حديث صحيح. فغاية القول في هذا المسلك أنه مردود لا يصور. فالمسلك الأول إعلال حديث أبي سعيد بالوقف. المسلك الثاني القول بأن النهي منسوخ. يعني كيف وفق العلماء وكيف تعاملوا مع حديث المنع من كتابة الحديث وأحاديث الإذن والسماح بكتابة الحديث؟ الحديث الذي هو مدار المنع هو حديث أبي سعيد، فقالوا هو معلول بأي شيء؟ قالوا موقوف على أبي سعيد وعليه فلا يصح أن يكون حجة يقاوم ما في الصحيحين وكذا. والصواب أن الإعلال بالوقف غير صواب والحديث صحيح، فهذا المسلك غير مرضي. المسلك الثاني القول بأن النهي منسوخ، وقد اختار القول بالنسخ طوائف من العلماء، كلهم يرى أن النهي كان في البداية ثم صارت الأمور إلى الجواز، إلى جواز كتابة الحديث. هذا أحد القولين اللذين ذهب إليهما ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث. قال رحمه الله عن حديث أبي سعيد إنه من منسوخ السنة بالسنة، كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى بعده لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. هذا هو المسلك الثاني. قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سير أعلام النبلاء: وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتاب. والظاهر هذا كلام الذهبي أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحذور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم. قال الصنعاني في توضيح الأفكار: وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الدال على النهي عن الكتاب والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتاب، فحديث أبي شاهن هو الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكتب له فقال اكتبوا لأبي شاهن. فكيف تجمع بين حديث المنع وأحاديث الإذن؟ أجيب بجوابات ثلاثة. الأول قيل إن النهي منسوخ به، وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه أي الحديث بالقرآن، أي بسبب أنه لم يكن قد اشتد إلف الناس بالقرآن ولم يكثر حفظه والمتقنون له، فلما ألفه الناس وعرفوا أساليبه وكمال بلاغته وحسن تناسب فواصله وغايته وصارت لهم ملكة يميزونه بها من غيره، فلم يخش اختلاطه بعد ذلك، فلما أمن ذلك أذن فيه. وقال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: إن النهي عن الكتابة كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة وميزوه من الحديث زال هذا الخوف عنهم، فلسخ الحكم الذي كان مترتبا عليه وصار الأمر إلى الجواز. قال: وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة، وليس كذلك في الحقيقة، بل إنه يكاد يكون من أردأ الأجوبة التي صار إليها العلماء، لأنهم يقولون اشتباه الحديث بالقرآن كيف، وأصحاب السليقة اللغوية وهل يشتبه كلام الله بغيره حتى ولو كان من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وعند من عند هؤلاء من أصحاب السليقة اللغوية يميزون ما كان من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا الجواب هو أحسن الأجوبة، فإن رواة أحاديث الجواز من بينهم جماعة نصوا على تاريخ التجويز كحديث أبي شاهن، وكان ذلك في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم قوم كانوا في أواخر الصحابة إسلاما كأبي هريرة. الذي ورد عن أبي هريرة في هذا ضعيف كما مر، ثلاثة أحاديث عند الخطيب في تقييد العلم، وكذلك حديث عند الإمام أحمد، وكلها مدارها على عبد الرحمن بن زيد بن أزل. القول بالنسخ هو اختيار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة. ثم ساق الشيخ حديث أبي شاهن وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما. وقالوا هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها يعني الكتابة، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. هذا مسلك من المسالك، وهو القول بنسخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاهن في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب، يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قارينة مرة ذكر أكثرها في كلامه رحمه الله. وهذا الإجماع القطعي دل على أن الإذن هو الأمر الأخير، فهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. ممن انتصر للنسخ الإمام ابن القيم رحمه الله، استدل عليه ببقاء صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما التي كان يسميها الصادقة، والتي ظلت عنده حتى مات رضي الله عنه. استظهر ابن القيم أن النهي لو كان متأخرا عن الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة لكان ناسخا له، وكان عبد الله رضي الله عنه قد محى صحيفته، ولكنها لما بقيت عنده دل ذلك على نسخ النهي المتقدم. قال رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاه، يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي يسميها الصادقة. ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنه. قال: وهذا واضح والحمد لله. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. في إثبات دعوى النسخ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما فعل ابن القيم رحمه الله نظر، لأن كتابة عبد الله بن عمرو الحديث كانت بإذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشبه أن يكون ذلك تخصيصا للنهي العام في حديث أبي سعيد، وتسقط دعوى النسخ التي قال بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني هو استدل ببقاء صحيفة عبد الله بن عمرو وبأن عبد الله كان يكتب إلى غير ما قال رحمه الله، مع أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما استأذن النبي في الكتابة فأذن له بالكتاب، فلا يقال بنسخ ولا سؤال. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه وخص به، قال: اكتبه لمن؟ لأبي شاه، هو طلب منه أن يأذن له في الكتابة أو أن يكتب له، فقال: اكتبه لأبي شاه، فكأنه تخصيص، فلا يقال حينئذ إن هذا يكون ناسخا لما مر مما ذكر الإمام يشير إلى حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا مسلك هو دعوى النسخ، أن أحاديث الإباحة نسخت أحاديث المنع. المسلك الثالث أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في الشيء الواحد، وهذا وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث، كما قال السخاوي تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر، قال: إن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، لأنهم كانوا يسمعون تأويله فربما كتبوه معه. من قراءة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من سورة النساء: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. هذا موجود في كتب التفسير، ليس في كتب القراءات ولا هو من طرقها، ولكن هو كذلك. وكذلك كما قال ابن النحاس في معاني القرآن، وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ: وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس. قال السيوطي عن هذا النوع من القراءات: هذا يشبهه من أنواع الحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، لأنهم يميزون، كانوا يميزون بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، فكانوا أحيانا يذكرون بعض الكلمات كهذه، يذكرونها على أنها تفسير. لذلك قال السيوطي عن هذا النوع من القراءات: هذا يشبهه من أنواع الحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وقراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فزادها تفسيرا لا على أنها من القرآن. قال ابن الجزري: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه، فدعوى الاختلاط وما أشبه، وأن الإذن إنما من أجل التفريق بين القرآن وغيره، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلط. قال الصنعاني في توضيح الأفكار: قيل النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه، فنهوا عن ذلك، عن خلط كتابة القرآن بتأويله في صحيفة لخوف الاشتباه. فهذا مسلك. من المسالك أيضا التي سلكها العلماء أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، وأن الإذن في غير ذلك. النهي خاص بوقت نزول القرآن، وأما الإذن في الكتابة ففي غير ذلك. ذكر السخاوي أن من أوجه الجمع بين الأدلة أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، ولذا خص بعضهم النهي بحياته صلى الله عليه وسلم. ونحوه قول ابن عبد البر: النهي لئلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، يعني بحيث أمن المحذور بكثرة الحفاظ والمعتنين به وقوة ملكة من شاء منهم لتمييزه عن غيره لم يمتنع. أيضا يدور الأمر على مسألة الخلط بين القرآن والحديث، هذا مسألة. فالنهي خاص بوقت نزول القرآن، وأما الإذن ففي غير ذلك. المسلك الخامس: أن الإذن لمن خيف نسيانه، وأن النهي لمن أمن وخيف اتكاله. قال الحافظ ابن حجر: قيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. وقال السيوطي: الإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، فيكون النهي مخصوصا. هذا مسلك. المسلك السادس: أن النهي لمن تمكن من الحفظ، وأن الإذن لغيره. وكأنما استنبط القائل بهذا وجه جمعه بين الأحاديث من قصة أبي شاه. قال السخاوي: قيل النهي لمن تمكن من الحفظ، والإذن لغيره. وقصة أبي شاه حيث كان الإذن له لما سأل فيها مشعرة بذلك، فالنهي لمن تمكن من الحفظ، وأما الإذن بالكتابة فلغيره، يعني للذي لا يتمكن من الحفظ. المسلك السابع: أن النهي عن التدوين الرسمي، وأن الإذن لغير ذلك. ذهب إلى هذا القول الدكتور امتياز أحمد، فقال إن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لتدوين أقواله كذا قال، لا يبدو أنه يشير إلى التدوين بصفة العام، لأنه على الأقل كانت هناك فئة قليلة من الصحابة كتبوا بالفعل أقواله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني منع الناس إلى حد ما من تخصيص سجل رسمي كذا قال لأقواله على غرار القرآن. قال: وربما يرجع هذا الحظر على التدوين الرسمي إلى أنه لا توجد قاعدة محددة يمكن أن تتخذ أساسا لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أنه بعيد عن أي محاولة جماعية محددة لتقنين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة احتفظوا بأحاديث مكتوبة على الأقل، قال لاطلاعهم الشخصي كذا قال. فالنهي عن التدوين الرسمي كما قال، وأما الإذن فلغير ذلك. هذه مسالك أهل العلم في القديم وفي الحديث في الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث إباحتها، وتلك رؤيتهم في تعليل النهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري بصفة خاصة لمكانة أحاديث صحيح مسلم عند الأمة عامة وعند علماء الحديث خاصة. لا شك أن جمهرة تلك المسالك والتعليلات يبدو عليها شيء غير قليل من التكلف الذي لا يبدو معه الجمع بين الأحاديث متسقا لا كلفة فيه. وهنا وجه من وجوه الجمع هداني الله تعالى إليه يكفينا بحول الله وقوته تكلف كثير من الوجوه. هذا الوجه مبني على النظر في سن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الهجرة وما بعده. أحاديث النهي عن الكتاب أصحها صحة حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، يليه حديثه عند الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فلم يأذن لنا، وفي رواية: فأبى أن يأذن لنا. مدار هذين الحديثين الصحيحين على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فاستلزم الأمر البحث عن عمر أبي سعيد رضي الله عنه وقت الهجر، عسى أن يلقي ذلك ضوءا على علة النهي الذي ربما يكون خاصا بهذا الصحابي الجليل، فنحل هذه العقدة ولا نحتاج إلى شيء من تلك المسالك أصلا. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، استصغر بأحد ورده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في السير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، أي ضخم العظام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده، فردني رضي الله عنه. فأبو سعيد يوم أحد كان ابن 13. غزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالث، فتكون ولادة أبي سعيد في السنة 10 قبل الهجر، ويكون عمره يوم قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم 10 أعوام. قد كان فتح مكة في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وفي تلك السنة كان أبو سعيد قد بلغ 18 عام. وفي الفتح كانت قصة أبي شاهن، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة خطبته إذنا ظاهرا على مسامع الناس يومئذ، في حين كان أبو سعيد غير مأذون له بالكتاب، أو طلب الإذن بعد الفتح فلم يؤذن له، ولا جرم كان للسن أثره في عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد في الكتاب. قال ابن حجر في ترجمة أبي سعيد رضي الله عنه: فما في الإصابة، روى ابن سعد من طريق حنظلة بن سفيان الجمحي عن أشيافه قال: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد الخدري. فأبو سعيد رضي الله عنه من أحداث الصحابة، وقد كان ابن 10 في الهجر، وكان سنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 20، ولعله طلب الإذن بالكتابة 15 أو قبل أن يحكم القرآن ويتقن حفظه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل أبو سعيد عن جمع القرآن بكتابة الحديث، مما يشهد لذلك ما رواه الخطيب في تقييد العلم بإسناده عن أبي سعيد نفسه أنه قال: وكنا لا نكتب إلا القرآن والتشهد عليه. فأبو سعيد كان ممنوعا من الكتابة منعا جزئيا، لأن حديثه الذي مر وذكره الخطيب في التقييد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، فكنا لا نكتب إلا القرآن والتشهد وعليه. فليس أبو سعيد ممنوعا من الكتابة بإطلاق، بدليل أنه رخص له في كتابة القرآن في الوقت الذي منع فيه من كتابة الحديث. فلا شك أن القرآن أولى بالتوفر عليه كتابة وحفظا وإتقانا في مثل سن أبي سعيد رضي الله عنه. فإذا فالعلة في منعه من كتابة الحديث مع الإذن له في كتابة القرآن هي خشية انصرافه عن إتقان جمع القرآن بكتابة الحديث. ومما يشهد لهذا التعليل في منع أبي سعيد رضي الله عنه من الكتابة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وهو الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة كما في صحيح سنن أبي داود، كان كبيرا وكان كاتبا ومتقنا حتى لغير اللسان العربي، وهنا خطأ للزركلي صاحب الأعلام في أعلامه، وذلك أنه ذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ولد في السنة السابعة قبل الهجرة، وهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو أصغر من أبي سعيد الخدري. فلو كان هذا ثابتا على ما قال الزركلي وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله دون أبي سعيد، فيكون التعليل بمنع أبي سعيد من الكتابة بصغر السن يكون ساقطا بهذا التاريخ الذي ذكره الزركلي في الأعلام لو صح، حيث يجعل أبا سعيد أكبر من عبد الله بن عمرو بثلاث سنين، ولكن الساقط في ذلك هو ما ذكره الزركلي في سن عبد الله بن عمرو بقرينة ودليل. فأما القرينة فهي أنه يقول في ترجمة عبد الله في الأعلام كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية وأسلم قبل أبيه، فإذا علم أن عمرا أسلم ومعه خالد قبل الفتح سنة 8، فمعنى ذلك أن عبد الله أسلم قبل سنة 8 وهو حول 14 من عمر، ويستبعد أن يكون كاتبا ومحسنا للسريانية وهو حول 10 من عمره في ذلك الزمن. وأما الدليل فهو أن الزركلي نفسه ذكر في ترجمة عمرو بن العاص في الأعلام أنه ولد سنة 50 قبل الهجر ومات سنة 43 بعدها، فيكون بين ميلاد عمرو بن العاص وميلاد ولده عبد الله حسب ما ذكره الزركلي 43 عاما، بينما يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن عمرو أنه ليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها، يعني تزوج عمرو رضي الله عنه مبكرا فولد له عبد الله فبينهما 11 سنة. لما قرأ المناقش لرسالة تخصص الماجستير هذا الموضع أراد أن يتفكه، فقال كيف يكون بينه وبين أبيه 11 سنة؟ هم كانوا ينجبون عن طريق الكمبيوتر؟ كذا قال. وقال الحافظ في الإصابة ويقال لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة، أخرجه البخاري عن الشعبي وجزم ابن يونس بأن بينهما 20 سنة، سواء كان بينهما 11 أم 12 أم 20 سنة فما ذكره الزركلي لا يستقيم بحال. ذكر الذهبي في السير أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أسن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمرا كان يقول إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر الحافظ مثله في الإصابة وفيها كان عمره يعني عمرا لما ولد عمر 7 سنين. وقد رجح الذهبي في التذكرة أن عمر رضي الله عنه عاش 63 سنة، وهو قد استشهد رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة من سنة 23، فيكون ميلاده سنة 40 قبل الهجر، ويكون ميلاد عمرو بن العاص قبله بحوالي 7 سنين كما قال الحافظ، فيكون ميلاد عمرو حول سنة 47 قبل الهجر، ويكون ميلاد عبد الله بن عمرو حول سنة 36 قبل الهجرة كما قال الذهبي في الفرق بين عمره وعمر أبيه في الميلاد، أو حول سنة 27 كما قال ابن يونس في الفرق بين ميلاديهما، وذكره الحافظ في الإصابة. وعلى كلا التقديرين لم يكن عبد الله بن عمرو صغيرا يوم أسلم، لأنه أسلم قبل سنة 8، فتكون سنه حينئذ 43 سنة أو 34 سنة على أقل التقديرين. فالذي يترجح إن شاء الله أنه كان حول 40، لأن الفرق بين ميلاده وميلاد أبيه كان 12 سنة كما ذكرت ذلك مصادر لا يسعنا إهمالها بها. فقد قال الذهبي إنه ليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها، وقال ابن كثير ولم يكن أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة، ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة قول البخاري عن الشعبي لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة. عمرو بن العاص كان عمره يوم أسلم 55 عاما، فيكون عمر ولده عبد الله يوم أسلم 43 عام، ويكون الإذن له بالكتابة لأنه كان كبيرا مكتهلا. وأما أبو سعيد فكان رضي الله عنه حول 15 من عمره يوم طلب الإذن بكتابة الحديث، ثبت بهذا بحول الله وقوته خطأ الزركلي في سن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وترجح التعليل الذي صرت إليه في منع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كتابة الحديث. شيء آخر هو أنه لا يخفى أن الذي يطلب الإذن بالكتابة مع الإلحاح فيه كما فعل أبو سعيد وأفاده حديثه الذي ذكره البخاري كما في رواية الخطيب، فأبى أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا. لا يخفى أن الذي يفعل ذلك هو من يخشى عدم الضبط بما يحفظ، ويخاف أن يتفلت محفوظه أو يختلط عليه أمره. فإذا انضاف إلى ذلك صغر السن فهذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه منعا خاصا مراعاة للسن التي طلب فيها الإذن بالكتابة وليتوفر على جمع وحفظ القرآن الكريم. قد يشكل على هذا المسلك في تعليل حديث النهي عن الكتابة أن النهي خرج مخرج العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذه رواية مسلم عن أبي سعيد. فقد يقال لو كان النهي خاصا به لقال له: لا تكتب عني. وأما إذ خرج النهي مخرج العموم فما هو الجواب؟ إذا نظرنا إلى هذه الرواية بضميمة الرواية الثانية الصحيحة عن أبي سعيد والتي أخرجها الترمذي زال الإشكال بحول الله وقوته. يقول أبو سعيد رضي الله عنه في الرواية التي رواها الترمذي والخطيب: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وفي رواية للبخاري أخرجها الخطيب في تفيد العلم: فأبى أن يأذن لنا. وإذا فهم نفر من لذات أبي سعيد وأترابه ذهبوا بعدما كتبوا شيئا من الحديث يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لسنهم أو عدم إحكامهم القرآن، وأمرهم أن يذهبوا، فمن كتب منهم شيئا بغير إذن فليمحو ما كتب. وكأن الملحوظ هنا أن يجتهد هؤلاء رضي الله عنهم في الحفظ ولا يتكلوا على الكتاب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم في نفس حديث النهي عن الكتابة بالتحديث عنه، وزادهم الإعلام بانتفاء الحرج في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج. هذه رواية مسلم، وعليه تكون رواية مسلم لاحقة في حق أبي سعيد ومن ذهب معه لرواية الترمذي. أو بمعنى آخر، رواية مسلم هي نص رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد ومن ذهب معه مستأذنين في كتابة الحديث، ويكون النهي خاصا به. وإلا فلو كان النهي عاما ما أبقى عبد الله بن عمرو على الصادقة وما بقيت صحيفة علي بن أبي طالب عنده، وهذا التخصيص لأبي سعيد ومن معه للسن وخشية الانصراف عن جمع القرآن وحفظه بكتابة الحديث. ولا يطعن هذا على قدرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على حمل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التحديث عنه، وإنما منعه من كتابة الحديث وحده لا من كتابة القرآن، لكي تصفو الذهن للقرآن في تلك السن الباكرة. وفرق كبير بين المنع من التحديث والمنع من كتابة الحديث. وفي حديث مسلم الذي روى فيه أبو سعيد منعه من الكتابة صرح فيه بالإذن بالتحديث، فآل الأمر إلى علة في الكتابة بالنسبة للكاتب لا بالنسبة للمكتوب، وهي في أبي سعيد صغر سن يمنع عند الاتكال على الكتابة من الإجادة في الحفظ والتحكم فيه، وما هذا بالذي يقلل من شأنه أو يحط من قدره رضي الله عنه. وقديما قيل: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب، كما قال الشاعر القديم: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. وبهذا ولله الحمد والمنة تظهر قوة الوجه الذي هدى الله تبارك وتعالى إليه. وإني لأرجو أن يكون إن شاء الله قاطعا للنزاع في مسألة كتابة الحديث نهيا وإباحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحول الخلاف على منع الكتابة وجوازها قال ابن الصلاح: ثم إنه زال الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصور الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر: الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. حفظ الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظها من حفظ القرآن الكريم. نسأل الله أن يوفقنا للدفاع عن ديننا وسنة نبينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. ومما يذكر أن الأستاذ الشيخ المناقش، نسأل الله أن يبارك فيه أن يحسن لنا ولو القاتمة، لما ذكرت حديثا وهو عند البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت على أتان، فقال لي: أتان؟ ما الأتان هذه؟ فقلت له: أنت الحمار. فقال: فلما لم تقل حمارة وخلاص؟ قلت له: هذا كلام ابن عباس عند البخاري صحيح. قال: يعني لو كان كلام ابن عباس قل حمارة والمستعان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن نروينا عنه كراهة ذلك، أي كراهة تحريم، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن نروينا عنه إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال: قلت: وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاهن. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك. وقد حقي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. قال الشيخ شاكر رحمه الله: اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم في صحيح. فعمدة المنع دائرة على حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وفي ابن سعد، يعني في الطبقات، أن عبيدة السلماني من كبار التابعين وأدرك الجاهلية كانت له كتب فمحاها، وأكثر الصحابة على جواز الكتابة وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم وهو البخاري رحمه الله أعله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. هذا كلام الشيخ شاكر. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات ليست قوية، فضعف الشيخ هذه الأوجه، أوجه الجمع بين المنع والإذن، فكفانا المؤونة رحمه الله. قال: والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة. فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم، وهو حديث صحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتبه ولا أكتب. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخلف. قال الشيخ ناصر: ولكن الترمذي ضعف الإسناد جدا. قال عقبه: ليس إسناده بذاك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمرو أنه دعا بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية قال مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية وقد فتحت ولله الحمد والأخرى بالأثر إن شاء الله ورومية هي روما عاصمة إيطاليا ستفتح إن شاء الله وفيها الفاتيكان سيفتح إن شاء الله كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 4 ومن حديث قيد العلم بالكتابة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة أيضا قال الشيخ هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ ويصير إلى النسخ رحمه الله وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن وذكر أن في المسند وفي الطبقات لابن سعد ما يدل على أن حديث الأعرج كان مكتوبا عندهم وأنه قرئ عليه قال وحديث أبي شاهن في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إخبار أبي هريرة هو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة وهذا عجيب من أين هذا التحكم من الذي يستطيع أن يقول إنه لم يكن يكتب إلا بعد إسلام أبي هريرة وهل كان أبو هريرة قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يرى عبد الله بن عمرو وقبل أن يعرفه هل كان أبو هريرة يمكن أن يقول كان عبد الله يكتب أو لا يكتب وإنما أخبر بما علم بعد هجرته إلى النبي فهل كان عبد الله بن عمرو يكتب قبل ذلك أو لا هذا لا يمكن استنباطه من حديث أبي هريرة وإنما أخبر عما علم في الوقت الذي كان فيه ذلك تسأل الله أن يرضى عنه ولكن الشيخ شاكرا رحمه الله قال هذا يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة نعم كان يكتب قبل إسلام أبي هريرة وبعد إسلام أبي هريرة ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد ذلك قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير هو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين قال ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصور الآخرة ولقد صدق رحمه الله قد يقول قائل وما دام الأمر قد انتهى هذه النهاية واستقر إجماع الأمة على كتابة العلم بل على وجوبه لمن خاف النسيان وتوجب عليه البلاء ما دام الأمر قد استقر على هذا القرار فلما البحث فيه أصلا البحث فيه العلة وهو أن الطاعنين في السنة يقولون إن السنة إنما دونت متأخرة لا بل كانت السنة تكتب على عهد رسول الله صحيح أنها لم تكتب باستفاضة يعني لم يكتب كل شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعلمه وإذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذه الأحاديث بل كان ذلك مبكر فأمثال هذه الأمور أهميتها في أنها تدفع كثيرا من الشبهات عند كثير من الزائغين الذين يقولون إنما دونت السنة متأخرة واعتمد فيها على الذاكرة وكتب الناس على حسب الأهواء السياسية فوضعت الأحاديث من أجل الطعن في بني العباس أو في الطالبيين أو في آل البيت في أيام الأمويين ووضعت الأحاديث في الطعن في الأمويين وفي الطالبيين وفي آل البيت في عهد العباسيين وأن الأهواء السياسية جعلت هذا الأمر شائعا في وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من تلك الأمور هذا كله باطل في باطل والجمع بين هذه الأحاديث بهذه المسالك التي سلكها العلماء أمر مهم معرفته من أجل الذود والدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الشيخ شاكر: ومما يدل على أن كتابة الحديث قديمة من عهد الصحابة ما في التهذيب، في ترجمة بشير ابن ناهيك قال: قال يحيى القطان عن عمران ابن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب الذي كتبت عنه فقرأته عليه فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. وهذا النص رواه أيضا الترمذي والخطيب في الكفاية وابن سعد في الطبقات، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.